الجزء الثالث من صفحة الأعشى صفحة 464 الفصل الثالث من الباب الثاني من المقالة الرابعة في المكاتبات الصادرة عن الملوك ومن في معناهم مما الجاري عليه الحال في زماننا وهو من على قسمين. القسم الأول المكاتبات الصادرة عن الملوك إلى أهل الإسلام وفيه أطراف. الطرف الأول في مكاتبتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ثلاث جمل. الجملة الأولى في ترتيب كتبهم إليه صلى الله عليه وسلم على سبيل الإجمال كانت أمراء سراياه صلى الله عليه وسلم ومن أسلم من الملوك تفتتح المكاتبة إليه صلى الله عليه وسلم باسمه صلى الله عليه وسلم ويثنون بأنفسهم ويأتون بالتحميد والسلام عليه صلى الله عليه وسلم ويتخلصون إلى المقصود بأما بعد أو بغيرها ويختمون بالسلام. وملوك الكفر يبدؤون بأنفسهم وربما بدأوا باسمه صلى الله عليه وسلم وكان المكتوب عنهم منهم يعبر عن نفسه بلفظ الأفراد مثل أنا ولي وقل وفعل. وربما عبر بعض الملوك عن نفسه بنون الجمع ثم إن كان المكتوب عنه مسلما خطبه صلى الله عليه وسلم بلفظ الرسالة والنبوة مع كاف الخطاب وتاء المخطبة وإن كان كافرا خطبه بالكاف والتاء المذكورتين وربما خطبه باسمه وإن كان المكتوب عنه مسلما ختم الكتاب بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم. أما عنوانة هذه الكتب فيظهر أنها إن افتتحت باسم صلى الله عليه وسلم وثنى باسم المكتوب إليه عنوانت كذلك فيكتب من على الجانب في الجانب الأيمن لمحمد رسول الله أو نحو ذلك وفي الجانب الأيسر من فلان وإن كانت ممن افتتح المكاتبة باسم نفسه عنوانت على العكس من ذلك. الجملة الثانية في صورة مكاتبتهم إليه صلى الله عليه وسلم وفي أسلوبان. الأسلوب الأول أن تفتتح المكاتبة باسم المكتوب إليه كما كتب خالد بن الوليد رضي الله عنه إليه صلى الله عليه وسلم بإسلام بني الحارث بالكتاب الذي تقدمت إجابته صلى الله عليه وسلم عنه وهو ما ذكره ابن هشام في السيرة لمحمد النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله من خالد بن الوليد. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك فإنك بعثتني إلى بني الحارث ابن كعب وأمرتني أن آتيهم أن لا أقاتلهم ثلاثة أيام وأن أدعوهم إلى الإسلام فإن أسلموا قبلت منهم وعلمتهم معالم الإسلام ثلاثة أيام وكتاب الله وسنة نبيه وإن لم يسلموا قاتلتهم وإني قدمت إليهم فدعوتهم إلى الإسلام ثلاثة أيام كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعثت فيهم كتابا يا بني الحارث أسلموا تسلموا فأسلموا ولم يقاتلوا وأنا مقيم بين أظهرهم أمرهم بما أمر الله به وأنهاهم عما نهاهم الله عنه وأعلموا معالم الإسلام وسنة النبي حتى يكتبوا إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. وكما كتب النجاشي ملك الحبشة إليه صلى الله عليه وسلم في جواب كتابه صلى الله عليه وسلم إليه ونسخته على ما ذكره ابن إسحاق إلى محمد رسول الله من النجاشي أصحاب سلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته الذي لا إله إلا هو الذي هداني للإسلام أما بعد فقد بلغني كتابك يا رسول الله فما ذكرت من أمر عيسى فهو رب السماء والأرض إن عيسى عليه السلام ما يزيد على ما ذكرت تفروقا إنه لكما قلت وقد عرفنا ما بعثت به إلينا وقدم ابن عمك وأصحابه وفي رواية وقد قربنا ابن عمك وأصحابه وأشهد أنك رسول الله صادقا مصدقا وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين وقد بعثت إليك بابني وإن شئت أتيتك بنفسي فعلت يا رسول الله فإني أشهد أن ما تقوله حق والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. وكما كتب المقوقص صاحب مصر إليه صلى الله عليه وسلم جواب كتابه الوارد عليه منه في رواية ذكرها ابن عبد الحكم وهو لمحمد بن عبد الله من المقوقص عظيم القدر سلام عليك أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه وقد علمت أن نبيا قد بقى وكنت أظن أنها يخرج من الكام، وقد أكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم وكسوة، وأهديت إليك بغلة لتركبها والسلام عليك. ولم يزد على هذا، وزاد غيره أن في أول الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، وذكر الواقدي أن في كتابه إليه باسمك اللهم من المقوقس إلى محمد. أما بعد، فقد بلغني كتابك وفهمته، وأنت تقول إن الله أرسلك رسولا وفضلك تفضيلا وأنزل عليك قرآنا مبينا، فكشفنا عن خبرك فوجدناك أقرب داعي داعى إلى الله وأصدق من تكلم بالصدق. ولو أني ملكت ملكا عظيما لكنت أول من آمن بك، لعلمي أنك خاتم النبيين وإمام المرسلين، والسلام عليك مني إلى يوم الدين.